بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. قلتم حفظكم الله: تفسير سورة الحاقة. افتتح الله هذه السورة المباركة بقوله تعالى: الحاقة. والحاقة من أسماء يوم القيامة، سميت حاقة لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد. وقوله ما الحاقة استفهام للتعظيم، وما أدراك ما الحاقة هذا تعظيم من الله لأمرها وتفخيم لشأنها. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود قبيلة أرسل الله إليهم نبيه صالحا، وعاد قبيلة أرسل الله إليهم نبيه هودا، وكلا القبيلتين كذبوا بالقارعة. والقارعة من أسماء يوم القيامة، ومن كذب بيوم القيامة كفر، لأنه أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بها. فلما كذبوا بيوم القيامة أهلكهم الله، ولهذا قال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة التي صاحها جبريل عليه السلام، وقد كانت صيحة شديدة قطعت أمعاءهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. وأما عاد فأهلكوا بريح، وهي الدبور، وهي ريح تأتي من جهة الشرق، صرصر أي باردة ولها صوت شديد، عاتية أي شديدة الهبوب، عتت على الخزان فخرجت بغير حساب. سخرها عليهم أي سخر الله هذه الريح على قوم عاد. عاتية عاتية أي شديدة الهبوب، عتت على الخزان فخرجت بغير حساب. سخرها عليهم أي سخر الله هذه الريح على قوم عاد، سبع ليال وثمانية أيام حسوما أي متتابعات. فترى القوم الذين أصيبوا فيها صرعى، وذلك أن هذه الريح الشديدة كانت تأخذ الواحد منهم وتوصله إلى السماء، ثم تنكسه على أم رأسه، فإذا وصل الأرض انفصل الرأس عن الجسد، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كانوا إذا سقطوا كأنهم أصول نخل قطعت رؤوسها، لأنهم كانوا طوالا. فهل ترى لهم من باقية؟ فقد أبادهم الله جميعا ولم يبق منهم أحد، واتصل عذاب الآخرة بعذاب الدنيا. ثم قال الله تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. قوله تعالى: وجاء فرعون، وهو الذي ادعى الربوبية وكان ملك مصر في زمان موسى عليه السلام. ومن قبله أي ومن قبل عليه الصلاة والسلام، وكان ملك مصر في زمان موسى عليه الصلاة والسلام. ومن قبله أي ومن قبل فرعون من الأمم المكذبة. والمؤتفكات وهم قوم شعيب. أحسن الله إليكم، هنا تعليق في النسخة عندنا، قال الشيخ: وهم قوم شعيب، لعل الصواب وهم قرى قوم لوط. نعم، قرى قوم لوط، المؤتفكات هم قرى قوم لوط. أقصد ممكن سبقات لسان. أحسن الله إليكم. والمؤتفكات وهم قرى قوم لوط بالخاطئة أي بالفعلة الشنيعة، وهي أنهم كفروا بالله عز وجل وكذبوا رسله، ولهذا قال تعالى: فعصوا رسول ربهم. ورسول مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، والمعنى أن كل شخص من هؤلاء قد عصى رسول ربه الذي أرسل إليه، وكل أمة عصت نبيها فأهلكهم سبحانه وتعالى، فلهذا قال فأخذهم أخذة رابية، أي زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم، ذكره السعدي. قوله تعالى قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قوله تعالى إنا لما طغى الماء، أي بالطوفان زمن نوح عليه الصلاة والسلام، حملناكم في الجارية، وهي السفينة، فإن الله تعالى حمل نوحا ومن آمن معه في السفينة وأنجاهم من الطوفان وأهلك أهل الأرض جميعا غيرهم. وقال حملناكم لأن نوحا هو الأب الثاني للبشرية بعد آدم، فإنه لما نزل من السفينة ومن معه من المؤمنين بعد الطوفان عاش المؤمنون مدة ثم انقرضوا، ولم يبق إلا ذرية نوح، وهم سام وحام ويافث، واحد أبو العرب وواحد أبو الترك وواحد أبو البربر، فالناس كلهم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، قيل إن الضمير ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. نعم أحسن الله عليكم. وقوله تعالى لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، قيل إن الضمير في قوله لنجعلها على جنس السفينة، والمعنى أنه أبقى لهم من جنسها ما يركبون عليها في البحر، وقيل إنها بقيت السفينة نفسها حتى أدركها من أدركها من هذه الأمة للعظة والعبرة، والأول هو الأظهر. يمار الجنس قيل إن الضمير في قوله لنجعلها على جنس السفينة، والمعنى أنه أبقى لهم من جنسها ما يركبون عليها في البحر، وقيل إنها بقيت السفينة نفسها حتى أدركها من أدركها من هذه الأمة للعظة والعبرة، والأول هو الأظهر. يعني حتى أدركها أوائل هذه الأمة. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ذكر الله تعالى في هذه الآيات أهوال يوم القيامة، فقال تعالى فإذا نفخ في الصور، أي نفخة البعث والنشور، نفخة واحدة، لأن الله تعالى لا يغالب ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار كالمخلوق. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وذلك لأن الأرض تبدل يوم القيامة ويزال ما عليها من جبال وأودية وتمد مد الأديم، فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة وانشقت السماء لنزول الملائكة، فهي يومئذ واهية أي ضعيفة، والملك على أرجائها أي على ما استدق من السماء أو على أطرافها أو على ما لم يضعف منها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والملك على أرجائها أي على ما استدق من السماء أو على أطرافها أو على ما لم يضعف منها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي من الملائكة على الصحيح وهم حملة العرش، وهذا العرش هو أعظم المخلوقات وهو سقف المخلوقات، وقد وصفه الله بأنه عظيم وبأنه كريم، والعرش له قوائم وليس بمستدير بخلاف الأراضين السبع والسماوات السبع فكلها مستديرة، وهذا العرش العظيم يحمله الآن 4 أملاك، وفي يوم القيامة يحمله 8، وهو غير الكرسي على الصحيح، فالكرسي هو موضع القدمين. وقد قيل إن العرش في هذه الآية غير العرش المعروف، وأنه عرش ينصب يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم. وقد قيل إن العرش في هذه الآية غير العرش المعروف، وأنه عرش ينصب يوم القيامة لفصل القضاء، والله خفى منكم خافية، أي يوم القيامة يعرض الخلائق على الله، لا تخفى على الله منهم خافية، وكيف يخفى عليه شيء منهم، وهو الذي خلقهم وأوجدهم من العدم. أحسن الله إليكم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، قلتم أي من الملائكة على الصحيح، قيل غير ذلك؟ نعم. هل هناك قول آخر؟ لكن الملائكة على الصور متعددة، منهم على صورة الآدم، منهم على صورة أوعال، يعني يوم القيامة 8 والآن 4. أحسن مودك. نعم. ها؟ نعم. بأمر الله. أقول الملك ينفخ بأمر الله نفخة واحدة. فالملك هو الذي ينفخ، والله تعالى هو الآمر. فيقول فلسل الله. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. الله أعلم. نعم. شوف كلام الحافظ. نعم. ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره في البداية والنهاية. ها؟ مرت علينا في تفسير ابن كثير وفي البداية والنهاية. إيش في الكلام فيه؟ رجحنا هناك. ها؟ ها؟ هو الأقرب. شوف كلام الحافظ. حافظ رجحنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، أي يوم القيامة يحمل العرش 8 من الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم، أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم بالصواب. هذا التفسير. نعم. في البداية الأقرب أنه هو العرش، لأن الله تعالى خاطبنا بقوله ويحمل عرش ربك، وهذا وعند الإطلاق ينصرف إلى العرش المعروف. ما رجح في البداية كانها نفس المعنى. أحسن الله إليكم. أبحث عن موضع ذكر القولين. لعل البغوي شيخنا يرجح انه نفس العرش. ها؟ في كلام البغوي؟ ما تكلم، لكن ما ذكر القول الثاني. ذكر القول واحد. هو الاقرب والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. في البدايه والنهايه قال الحافظ ابن كثير، وقال في حديث الصور فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، يعني بذلك كرسي فصل القضاء، وليس هذا بالكرسي المذكور في آية الكرسي، ولا المذكور في صحيح ابن حبان ما السماوات 7 والأرضون 7 وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وما الكرسي في العرش إلا كتلك الحلقة بتلك الفلاه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وقد يطلق على هذا الكرسي اسم العرش، فقد ورد ذلك في بعض الأحاديث، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: سبعة وظلهم الله في ظله، وفي رواية: في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إلا ظله. الحديث بتمامه. البغوي ماذا قال؟ قوله يحمل شعر ربك. عن ابن عباس: ثمانية أجزاء من التسعة وهم القرون. صبر حتى يكبر الصوت. يقول بعد في أثناء كلامه عنه: ويحمل عرش ربك القرطبي. أي نعم. قال: وقال الماوردي عن ابن عباس: ثمانية أجزاء من تسعة وهم الكروبيون، والمعنى ينزل بالعرش، ثم إضافة العرش إلى الله كإضافة البيت، وليس البيت للسكناء فكذلك العرش. ومعنى قوله: ومعنى فوقهم، أي فوق رؤوسهم. قال السدي: العرش تحمله الملائكة الحملة فوقهم، ولا يحمل حملة العرش إلا الله. وقيل فوقهم، أي إن حملة العرش فوق الملائكة. سكان في فالهواء يعني عرش الآخر. كلام القرطبي معروف كثير، بس الموضع اللي نريده. شوف كلام البغاوي، آخر كلام البغاوي. اقرأ كلامه. قال البغوي رحمه الله: ويحمل عرش ربك فوقهم، أي فوق رؤوسهم يعني الحملة، يومئذ يوم القيامة ثمانية، أي ثمانية أملاك. جاء في الحديث: إنهم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى فكانوا ثمانية على صورة الأوعال، ما بين أظلافهم إلى ركبهم كما بين سماء إلى سماء. وجاء في الحديث: لكل ملك منهم وجه رجل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر. بس ثم ذكر حديث العنان والسحاب. ما ذكر في يوم القيامة. ثم ذكر عن ابن عباس أنه قال: فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله فقط. ما لك شيء يوم القيامة. نعم، أحسن الله. مقصد الأقرب هو الأصل، هو العرش، هو العرش هذا هو الأقرب. نعم، أحسن الله. ثم قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ذكر الله تعالى في هذه الآيات ثواب المؤمنين في الآخرة، وهم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وصدقت أعمالهم أقوالهم وما في قلوبهم من الإيمان، فعملوا الصالحات من الواجبات والمستحبات، فهؤلاء يؤتون كتبهم يوم القيامة بأيمانهم. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، فكل واحد منهم يعطى كتابه بيده اليمنى، فإذا أعطي كتابه بيمينه أخذه فرحا مسرورا، وكل من لقيه قال له: هاء مقرأوا كتابيه. وأما قبل ذلك فقد تكون له سيئات، فإذا غفر الله له سلم من شرها. إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي إني كنت متيقنا بلقاء الله عز وجل وحسابه، فأعددت لهذا اليوم عدته بالإيمان والعمل الصالح. ومن كان هذا حاله كان جزاؤه أنه في عيشة راضية، فهو يعيش عيشة راضية مرضية لما فيها من الحبور والنعيم المقيم وزوال المنغصات والمكدرات من الهموم والأسقام والهرم والموت وغير ذلك، في جنة عالية أي مرتفعة وهي درجات، فيكون في الدرجة المناسبة لعمله. قطوفها دانية أي قريبة، فإذا أراد ثمرة أتت إليه وهو على سريره دون أن يطلبها، ثم يقال لهم تكرمة وتهنئة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. هذه الباء للسببية أي بسبب ما أسلفتم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية أي في أيام الدنيا. ودخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله، ولكن العمل من الإيمان والتوحيد والعمل الصالح سبب لنيل هذه الرحمة، فمن جاء بالسبب نالته الرحمة فدخل الجنة، ومن لم يأتي بالسبب لم تنله الرحمة فلا يدخل الجنة. فدخول الجنة يكون برحمة الله، ثم أهل الجنة يتفاضلون بالدرجات. فدخول الجنة يكون برحمة الله لكن بسبب العمل الصالح كما قال تعالى: وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تفضل. دخول الجنة بالعمل الصالح برحمة الله بالعمل الصالح. اقرأ العبارة. أحسن الله إليكم. فدخول الجنة يكون برحمة الله بسبب العمل الصالح. نعم، كما قال الله تعالى كما قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم. ثم أهل الجنة يتفاضلون بالدرجات بأعمالهم الصالحة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: فهم يدخلون الجنة برحمة الله ويتقاسمون المنازل بالأعمال. فهم يدخلون الجنة برحمة الله ثم يتقاسمون الدرجات، درجة الجنة بالأعمال الصالحة. فهم يدخلون الجنة برحمة الله ويتقاسمون المنازل بالأعمال الصالحة. يتقاسمون منازل الجنة ثم يتقاسمون منازل الجنة بالأعمال الصالحة. ويتقاسمون منازل الجنة بالأعمال الصالحة. نعم. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة ثنى بذكر حال أهل النار، حتى يجمع المؤمن بين الترغيب والترهيب ويسير إلى ربه بين الخوف والرجاء. ولهذا قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي آية الانشقاق: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، والجمع بينهما أنه يؤتى كتابه بشماله ملوية وراء ظهره. صلى الله السلام عليه. فيصدق عليه أنه يؤتى كتابه بشماله، ويصدق عليه أنه يؤتى كتابه من وراء ظهره. فإذا أعطي هذا الكتاب وفيه أعماله السيئة تحسر وتمنى أنه لم يعط الكتاب. ولهذا يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، أي يا ليتني ما عرفت عن الحساب شيئا. يا ليتها كانت القاضية، أي يا ليتني مت ولم أحي بعدها. فيتمنى أن لو كان الموت هو النهاية ولا بعث بعده. ما أغنى عني ماليه، أي ما نفعني المال، لأنه جمعه من حرام ومتشابه ولم يؤدي حقوقه فصار وبالا عليه. هلك عني سلطانيه، أي ذهب عني السلطان والجاه والمعينون والمساعدون كلهم، ففي يوم القيامة لا ينفع إلا العمل، أما المال والجاه فلا يكون منها شيء نافع للإنسان إلا ما استعمله في طاعة الله وخدمة دينه. وقوله تعالى خذوه فغلوه، أي يجعل الأغلال في عنقه ثم يجر بها ويلقى في النار، ثم الجحيم صلوه. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى خذوه فغلوه، أي يجعل الأغلال في عنقه ثم يجر بها ويلقى في النار، ثم الجحيم صلوه، فتصلاه النار وتغمره من جميع الجهات، وهذا في حق الكافر. أما المؤمن العاصي فإنه يدخل النار ولكن لا تغمره من جميع الجهات، فلا تأكل النار مواضع السجود. ثم قال تعالى ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا وهي بطول ذراع الملك أو الملك الملك. ثم قال تعالى ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا وهي بطول ذراع الملك، فهي سلسلة عظيمة، فاسلكوه، فتدخل هذه السلسلة من دبره وتخرج من فمه، ويسلك في هذه السلسلة ومعه غيره، وينظمون كما ينظم الجراد في السلسلة. فاسلكوه، فتدخل هذه السلسلة من دبره وتخرج من فمه، ويسلك في هذه السلسلة ومعه غيره، وينظمون كما ينظم الجراد في السلسلة. ثم ذكر الله أعماله السيئة التي كانت سببا في شقائه وعذابه، فقال تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فهو أساء في عبادة ربه فلم يوحد الله تعالى ولم يعمل صالحا، وأساء إلى عباد الله فهو لا يحض على طعام المسكين وإعطائه حقه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فهو أساء في عبادة ربه فلم يوحد الله تعالى ولم يعمل صالحا، وأساء إلى عباد الله فهو لا يحض على إطعام المسكين وإعطائه حقه. ثم قال تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم، أي قريب ينفعه ويمنع عنه عذاب الله، ومن باب أولى من كان بعيدا عنه، وإنما خص الحميم لأنه في الغالب من يحرص على نفع حميمه. حميم قوله حميم قوله قول حميم. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم، أي قريب، قريب ينفعه ويمنع عنه عذاب الله، ومن باب أولى من كان بعيدا عنه، وإنما خص الحميم لأنه في الغالب من يحرص على نفع حميمه. ولا طعام إلا من غسلين، وهو ما يسيل من صديد أهل النار، لا يأكله إلا الخاطئون، الخاطئ المذنب المتعمد للخطأ، وأما المخطئ فهو الذي لم يتعمد. ثم قال الله تعالى الخاطئ المذنب المتعمد للخطأ، أما المخطئ فهو الذي لم يتعمد. وعظم الذنب وكفر بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى السلام الله عليكم. شيخنا في أحد الإخوة اللي يستمع للدرس يقول هنا ذكرتم عاتية، قلتم عاتية أي شديدة الهبوب عتت على الخزان فخرجت بغير حساب، يقول هل في شيء يخرج عن الحساب؟ قال هل هناك شيء يخرج بغير حساب؟ هذا المفسرون ذكروا هذا كلام الحافظ عليه كلام الحافظ البغوش. نعم نعم أعظم المذنب وأعظم الذنب هو الكفر وعاتت على الخزان آتية. على كل حال الخزان بأمر الله يعني عاتت على الخزان بأمر الله يكون هذا بأمر الله يكون هذا بأمر الله في بيان شدة الأمر. شيخنا ابن كثير يقول عاتية أي شديدة الهبوب. قال قتادة عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم. هذا ما في إشكال لكن عتت على الخزان ابن كثير. صبر قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عاتية عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة. وقال علي وغيره عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب. وقال من؟ علي وغيره عتت على الخزان فخرجت عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب. غير في كلام البعض السلف غير هذا النسخ الحافظ متعددة طبعات متعددة في اختلاف. في أحد وافق على علي وقال علي على الخزان على هذا القول ها اشكال واوي عتت على خزانها ها قال ايش البغوي قال عتت على خزائنها فلم تطعهم ولم يكن لهم عليها سبيل وجاوزت المقدار فلم يعرفوا كم خرج منها. ايش تعرف هذا وضح اعد صلى الله عليه. قال البغوي رحمه الله قال عتت على خزائنها فلم تطعهم ولم يكن لهم عليها سبيل وجاوزت المقدار فلم يعرفوا كم خرج منها. ولكن الله يعرف ويعلم يكون هذا وهذا بأمر الله مع الخزان عرف الخزان بأمر الله عز وجل. نعم وبزول الإشكال. نعم نعم الملائكة. نعم نعم نعم حساب حسابهم حساب الملائكة. نعم ايش ابن جرير عطي عطي عطي اقرا قوله شيخنا واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه. يقول تعالى ذكره وأما عاد قوم هود فأهلكهم الله بريح صرصر وهي الشديدة العصوف مع شدة بردها. عاتيها يقول عتت على خزانها في الهبوب فتجاوزت في الشدة والعصوف مقدارها المعروف في الهبوب والبرد وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل المقصود أنها عتت على الخزان زادت عن الحد الذي يعرفونه بأمر الله عز وجل. ثم نقل عن العباس قال بريح مهلكة باردة عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة دائمة لا تفتر. صلى الله مقصود الإشكال إن هذا إشكال بالنسبة للملائكة. الملائكة كما قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فيمحو الله ما في كتب الحفظة أو الكتبة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. وكذلك هنا عاتت على الخزان بأمر الله عز وجل. نعم صلى الله عليه. يقول ها ها نعم صلى الله عليه. نعم يقول الله تعالى يقول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. قلتم حفظكم الله هذا القسم هو أعم قسم. هذا القسم هو أعم قسم في القرآن الكريم، فهو يشمل جميع المخلوقات العلوية والسفلية. فيقول تعالى فلا أقسم بما تبصرون أي بما تشاهدونه من المخلوقات كالأرض والسماء، وما لا تبصرون أي وبما لا تشاهدونه وهو ما غاب عنهم فلم يشاهدوه. والله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته ولا يحجر عليه أحد في ذلك بخلاف المخلوق، فلا يجوز أن يقسم إلا بالله وبأسمائه أو بصفاته. هذا أعم الأقسام شامل كل شيء، بما تبصرون وما لا تبصرون، ما نبصره من السماوات والأرضين وغيرها، وما لا ما عدا ذلك ما لا نبصره، يعني كل شيء. هذا قسم بكل شيء، كل هذا يساعد هذا قسم. أحسن الله لك. هذا القسم هو أعم قسم في القرآن الكريم. نعم. فهو يشمل جميع المخلوقات العلوية والسفلية. فيقول تعالى فلا أقسم بما تبصرون أي بما تشاهدونه من المخلوقات كالأرض والسماء، وما لا تبصرون أي وبما لا تشاهدونه وهو ما غاب عنهم فلم يشاهدوه. نعم. والله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته ولا يحجر عليه أحد في ذلك بخلاف المخلوق، فلا يجوز أن يقسم إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته. قسم بنفسه، هذا عام قسم في المخلوقات يعني. نعم أحسن الله إليك. والمقسم عليه في هذه الآية هو قوله إنه لقول رسول كريم أي إن هذا القرآن قول رسول كريم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وأضافه إليه لأنه قاله مبلغا عن الله ولم يأتي بشيء من عنده. وهذه النكتة في التعبير بقوله رسول، ولم يقل إنه قول نبي ولا قول ملك، لأن الرسول يبلغ كلام مرسله. ثم رد الله على من قال إن القرآن الكريم شعر أو كهانة، فقال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون أي قليلا إيمانكم، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون أي قليلا تذكركم تنزيل من رب العالمين. وهذا فيه أن القرآن كلام الله وصفة له سبحانه، منزل غير مخلوق. وفيه إثبات علو الله عز وجل لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. بيّن الله تعالى في هذه الآيات أن نبيه صلى الله عليه وسلم مؤتمن على الوحي، وأنه أداه كما سمعه ولم يغير منه شيئا. ولهذا قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو حرف امتناع لامتناع، وهذا شرط تقديري لا يكون، وإنما ذلك لبيان عظم التقول على الله والكذب على الله وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يتقول على الله الأقاويل، وكذلك جميع الأنبياء. والمعنى لو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم على الله لعاجله الله بالعقوبة، ولا يمكن أن يبقيه مدة طويلة. ولهذا قال لا أخذنا منه باليمين، أي لانتقمنا منه باليمين، لأن العادة أن اليمين تكون أقوى حالا بالنسبة للمخلوقين. لأن اليمين تكون أقوى حالا بالنسبة للمخلوقين. وقيل لا أخذنا منه باليمين، أي بيمينه، أي باليد اليمين على عادة العرب. فالله تعالى كامل في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، والمخلوق أشد بطشا باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين عرق متصل بالقلب، إذا قطع مات الإنسان من ساعته. فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي أنه لا يستطيع أحد أن يمنع عنه عذاب الله إذا نزل به. وفي هذه الآيات إثبات النبوة بالعقل الذي أرشد إليه القرآن. فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي أنه لا يستطيع أحد أن يمنع عنه عذاب الله عز وجل إذا نزل به. وفي هذه الآيات إثبات النبوة بالعقل الذي أرشد إليه القرآن، وذلك أن الله يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات. وفي هذه الآيات إثبات النبوة بالعقل الذي أرشد إليه القرآن، وذلك أن الله يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات. وأما الكذبة الذين يدعون النبوة فإن الله يعاجلهم بالعقوبة، ولا يمكن أن يبقوا مدة طويلة. وفيها أنه عليه الصلاة والسلام بار راشد صادق، لأن الله تعالى أيده بالمعجزات، وكثر أتباعه ودعوته ما زالت مستمرة. وفي هذه الآيات إثبات النبوة بالعقل الذي أرشد إليه القرآن، وذلك أن الله يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات. وأما الكذبة الذين يدعون النبوة فإن الله يعاجلهم بالعقوبة، ولا يمكن أن يبقوا مدة طويلة. وفيها أنه عليه الصلاة والسلام بار راشد صادق، لأن الله تعالى أيده بالمعجزات، وكثر أتباعه ودعوته ما زالت مستمرة. وإنه لتذكرة للمتقين، أي إن هذا القرآن تذكرة وموعظة، لكن ليس لكل أحد بل للمتقين. وإنه لتذكرة للمتقين، أي إن هذا القرآن تذكرة وموعظة، لكن ليس لكل أحد بل للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أي مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بهذا القرآن. وإنه قيل التكذيب وقيل القرآن لحسرة على الكافرين. وإنه قيل التكذيب وقيل القرآن. وإنه التكذيب أو قيل القرآن لحسرة على الكافرين. والمعنى على القول الثاني أن هذا القرآن هو تذكرة وموعظة، وهو بالنسبة للكافرين حسرة، فإنه لا يزيدهم إلا شرا وطغيانا وكفرا. وإنه لحق اليقين، أي لخبر صادق حق لا مرية فيه ولا شك. فسبح باسم ربك العظيم، أي عظم ربك بالتسبيح. وإنه لحق اليقين أي لخبر صادق حق لا مرية فيه ولا شك. فسبح باسم ربك العظيم، أي عظم ربك بالتسبيح، فهو تعالى العظيم. وهذا التسبيح قال فيه صلى الله عليه وسلم اجعلوه في الركوع والتسبيح، في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوه في سجودكم. تفسير سورة المعارج. وعثت على الخزان، يمكن بالنسبة لعلي مثلا، ما هو علي بن عبد الله، هل وافق أحد؟ يبدو لها في القول الثاني، عثت على الخزان على الحبوب. شوف قولوا عاتت الخزان يعني قول واحد هذا منسوب إلى واحد، هل وافق هذا غيره؟ هل هو علي؟ من هو هذا علي؟ علي بن عبد الله، علي بن عبد الله شوف أقول كم قول الآن ذكر؟ نعم نعم ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه باب قول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة عاتية، قال ابن عيينة عتت على الخزان بس نعم، ثم قال أكمل سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسون. والثانية هذا ابن عيينة قول الثاني عتت على الخزان حتى إيش ذكر الحافظ عتت على الخزان حتى بغير حساب هل وافق أحد من هذا أحد من السلف نعم من هو علي هذا علي قال علي من لا لا لو كان بالبطل ذكر قال وغيره ها قال وقال علي وغيره ايه عتت على خزانتي فخرجت بغير حساب والثاني قول الثاني عتت على الحبوب ايش يعني قال شديدة الهبوب قال قتادة عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم هذا القول الأول اللي ذكره ابن كثير أي شديدة الهبوب قال قتادة عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم طيب وقال الضحاك صرصر باردة وعاتية عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة وقال علي وغيره عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب هذا استبعد يكتفى بالقول الأول والثاني في قول الثالث ها كيف اي بس ما في دليل هو ليس عنده دليل على هذا الثعلبي رواه عن ابن عباس قال السلام عليكم ما أرسل الله تعالى نسفة من ريح إلا بمكيال ولا قطرة مطر من ماء إلا بمكيال إلا يوم عاد ويوم نوح فإن الماء يوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لهم عليهم سبيل ثم قرأ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وإن الريح يوم عاد عتت على الخزان فلم يكن لهم عليها سبيل ثم قرأ بريح صرصر عاتية هذا رواه الثعلب يعني ابن عباس قالوا في الحاشية إسناده حسن السلام عليكم علي هو ابن عيينة قل عاد لي عطى الخزان علي سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة اسمه سفيان لكن يقول قال ابن عيينة عاتية عطى الخزان لقب البخاري عطى الخزان لكن ابن عيينة يرويها عن غيره حسن عليكم في كتاب العظمة يعني يعني البخاري قد يرغل أحيان قال هو المرجوحة نقل في أقوال الكرسي في كرسي العلم هذا من أبعد الأقوال نقلها البخاري أرجع كرسي العلم. ذكرتم أحدا يوافق قول علي، ذكرتم هل في أحد قال؟ ونقل عن شيخي معينة أنه قال هذا القول الثاني، هذا قول لإمامنا آخر. على كل حال هذا يحمل كما سبق لو صح على أن مراد الخزب بأمر الله عز وجل. أحسن الله عليكم. ابن عيينة رواه عن شيوخه في كتاب العظمة لأبي الشيخ، روى عن سفيان بن عيينة عن غير واحد في قوله عاتية قال عتت على الخزان وما خرج منها إلا بمقدار الخاتم. هذا يعني في تقييد، أول تقييد يقيد يعني يقيد المهلة فلا مخزن منها إلا بمقدار إيش الخاتم، هذا يقيد ويزول الإشكال. يكون القول الأول إيش على على الحبوب، قول الأول نعم لشدتها حتى نقبت عن الشدتين. أذن لها تقيد يعني أذن الله لها ويزول الإشكال، هنا في تقيد أن الله أذن لها. إذا مقيد بأن هذا لو صح يكون أن الله تعالى أذن لها. نعم إيش نظام سؤال ملاقي الحساب، هنا المراد اليقين، هنا أظن المراد به اليقين ليس المراد به الشك، المراد به اليقين هذا بالنسبة للمؤمن. ما كيف وش المعنى الآخر؟ ما هل ذكر أحد من السلف المراد هنا بالظن اليقين؟ الشك هنا الشك هذا معناه عدم الإيمان في يوم القيامة. نعم نعم هكذا ذكر قال أحسن عليكم يريدون ذراع الملك يريدون أساس. نعم وذكره في حديث آخر أحسن عليكم، حديث ضرس الكافر في النار مثل أحد وكثافة جلده 40 ذراعا بباع الجبار. قال وهذا كما يقول الناس هو كذا وكذا ذراعا بذراع الملك، يريدون بالذراع الأكبر وأحسبه ملكا من ملوك العجم كان تام الذراع فنسب إليه. بعيد بعيد بعد ذراع الملك. الله نعم نعم. ذكروا عن ابن عباس قال الله أعلم بأي ذراع عنه. نعم ذكر السلف. نعم الآخر اللي ذكر الشيء إيش نظنت أن صلى الله عليه وسلم إني ظننت أي أيقنت وعلمت عن ابن عباس وغيره وقيل إني ظننت أن يؤاخذني الله القرطبي أن يؤاخذني الله بسيئاتي عذبني فقد تفضل علي بعفوه ولم يؤاخذني بها. قال الضحاك كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين ومن الكافر فهو شك. وقال مجاهد ظن الآخرة يقين وظن الدنيا شك. وقال الحسن في هذه الآية إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. أني ملاق حسابي هي في الآخرة ولم أنكر البعث، يعني أنه ما نجا إلا بخوفه من يوم الحساب، لأنه تيقن أن الله يحاسبه فعمل للآخرة. أحسن الله إليكم. في شيخنا الحافظ بن حجر له تعليق بسيط على عاتية في الفتح على قول علي. انتهينا منها. انتهينا منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. تفسير سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قوله تعالى سأل سائل، أي استعجل سائل، فالسؤال سؤال استعجال بعذاب واقع، أي لا بد أن يقع على محالة، وهو عذاب يوم القيامة. وهذا من عادة الكفار أنهم يستعجلون العذاب بسبب ما كتب عليهم من الجهل والضلال والشقاء. وقوله تعالى للكافرين ليس له دافع، أي ليس لأحد أن يدفعه ويمنعه عنهم، من الله قدره وقضاه سبحانه وتعالى. ذي المعارج، الأقرب أن المعارج هي المصاعد، لأن الصعود يكون إليه سبحانه وتعالى، فهو في أعلى العلو فوق العرش سبحانه وتعالى. والدعوات والملائكة والأرواح تصعد إليه، ولهذا قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. والروح قيل هو جبريل وقيل هو جنس الأرواح، ولا مانع من شمول الآية للمعنيين. وقوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيه 4 أقوال، أقربها قولان أنه المسافة ما بين العرش إلى الفرش، أو أنه مدة اليوم الذي هو يوم القيامة. أما القول بأنه مدة بقاء الدنيا أو أنه يوم فاصل بين الدنيا والآخرة، فهذان قولان ضعيفان، وسياق هذه الآيات يفيد أن المراد به يوم القيامة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قوله تعالى فاصبر صبرا جميلا، أي اصبر يا محمد على مقالاتهم ولا تستعجل لهم. إنهم أي الكفار يرونه، أي يوم القيامة، بعيدا، أي مستحيل الوقوع، لأنهم يكذبون به، والتكذيب بيوم القيامة كفر وردة. ونراه قريبا، أي ويراه المسلمون قريبا، لأنهم يصدقون ويؤمنون به ويتيقنون وقوعه، وإن كانوا لا يعلمون متى يقع، لأنه لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لكن اليقين الذي في قلوبهم جعلهم يرونه قريبا، وكل ما هو آت فهو قريب. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. يبين الله تعالى في هذه الآيات وقت وقوع العذاب على هؤلاء الكفار وأنه واقع بهم يوم القيامة حين يفسد نظام هذا الكون. قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، أي كدردي الزيت، أي في الليونة والحركة واللون، وذلك من شدة الهول يوم القيامة، فهي لينة بعد أن كانت صلبة، وهي تضطرب وتتحرك بعد أن كانت ثابتة، ولونها كلون الزيت. قوله تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، أي كدردي الزيت، أي في الليونة والحركة واللون، وذلك من شدة الهول يوم القيامة، فهي لينة بعد أن كانت صلبة أو صلبة، وهي تضطرب وتتحرك بعد أن كانت ثابتة، ولونها كلون الزيت. وتكون الجبال كالعهن. يبين الله تعالى في هذه الآيات وقت وقوع العذاب على هؤلاء الكفار وأنه واقع بهم يوم القيامة حين يفسد نظام هذا الكون. قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، أي كدردي الزيت، أي في الليونة والحركة واللون، وذلك من شدة الهول يوم القيامة، فهي لينة بعد أن كانت صلبة، وهي تضطرب وتتحرك بعد أن كانت ثابتة، ولونها كلون الزيت. وتكون الجبال كالعهن، أي كالصوف المنفوش، مع أنها في الدنيا راسية قوية ثقيلة. ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، أي من شدة الهول لا يسأل القريب عن قريبه مع أنه يبصره ويرى ما هو فيه، لكن لا يسأل عن حاله لأنه مشغول بنفسه، بل إنه يتمنى أن يكون له من يفتديه من العذاب ولو كان من أقاربه. ولهذا قال تعالى: يود المجرم، أي الذي فعل الإجرام وأعظم الجرم الشرك بالله. لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أي بأبنائه، مع أنهم فلذات كبده وقطعة منه، لكنه يتمنى لو يفتدي بهم من عذاب يوم القيامة وصاحبتي وأخيه، أي ويتمنى لو يفتدي من العذاب بصاحبته، أي زوجته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه، فصيلته أي عشيرته وقبيلته وفخذه الذي هو منهم، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، فهو يتمنى أن يفتدي بكل شيء ويسلم من العذاب، يفتدي بكل شيء ويسلم من العذاب، لكن هيهات، فلن يقبل منه شيء، ولن يجد ما يفتدي به من العذاب يوم القيامة. قوله تعالى: يود المجرم، أي الذي فعل الإجرام وأعظم الجرم الشرك بالله، لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أي بأبنائه، مع أنهم فلذات كبده وقطعة منه، لكنه يتمنى لو يفتدي بهم من عذاب يوم القيامة وصاحبته وأخيه، أي ويتمنى لو يفتدي من العذاب بصاحبته، أي زوجته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه، فصيلته أي عشيرته وقبيلته وفخذه الذي هو منهم، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، فهو يتمنى أن يفتدي بكل شيء ويسلم من العذاب، لكن هيهات،

ما في منافاة. أقول هذا من صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أخبر سبحانه بأن الصلاة هو الذي أخبر أن هذا يكون يأتي عليه وقت ويفسد نظامه. وفق الله جميع الأطراف وثبت الله جميع الأطراف.